العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله وقوله ولا نفرط فيه ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. ما زلنا في باب معتقد أهل السنة والجماعة الصحابة وقول هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم أي من الصحابة. الإفراط عكس التفريط، التفريط معنى التضييع والتقصير، الإفراط معنى الغلو والتشدد والمبالغة. لا نفرط في حب أحد منهم يعني لا نبالغ ونتشدد ونجاوز الحد في حب أحد منهم، أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نتجاوز الحد. قال ابن أبي العز نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فتكون من المعتدين. حقيقة قوله هنا كما تفعل الشيعة يعني قوله خطأ، لأن هذا إظهار الحب غير حقيقي، يعني ليس هذا الذي تفعله الشيعة من المبالغة في وصف علي خلى الصفات الألوهية عليه وعلى الحسين وهذه ليس يعني ليس دافعه الحب، وإنما غلو وهو زندقة خروج عن حقيقة الدين، فإن خلع صفات الألوهية جعل صفات الألوهية صفات المخلوق، وأن هؤلاء أهل البيت يحيون ويرزقون ويعلمون الغيب ويعلمون الشهادة وقد علموا كل الأمر والله ما خلق الخلق إلا من أجلهم، كل هذا من أبواب الزندقة وليس من أبواب المحبة. نعم. قال تعالى استدل بقول الله، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم. فاستدل بهذه الآية لبين أن إفراط الشيعة في إخراج آل البيت عن يعني بشريتهم ونسبة صفات الألوهية لهم أنه مثل ما فعل أهل الكتاب لعيسى عليه السلام، فإنهم بدلا من أن يشهدوا فيه شهادة الحق فيقوله عبد الله ورسوله قالوا بأنه الله أو ابن الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة. نعم. فعندهم لا ولا قوله قول الإمام الطحاوي لا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، التبرؤ بمعنى أنهم الرافضة تبرأوا منهم بمعنى قاطعوهم ولعنوهم وسبوهم وكفروهم، فالتبرؤ ليس مجرد التبرؤ من عمل أحد منهم وإنما تبرؤ من أشخاصهم ومن أعمالهم، والتبرؤ إما أنهم قالوا أنهم كفروا كلهم ارتدوا إلا ثلاثة في زعمهم أو خمسة وبعد ذلك لعنوهم وسبوهم. نعم. فعندهم لا ولا إلا ببراءة. عندهم عند الرافضة لا ولاء يعني للصحابة لا يمكن أن يكون مواليا لآل البيت إلا أن يكون معاديا لأبو بكر وعمر وسائر الصحابة، لا ولاء إلا وراء. نعم. أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هدفهم عندهم، فليس عندهم أن هؤلاء أصحاب النبي وآل بيته والأصحاب أنهم شيء واحد آمنوا بالله تبارك وتعالى وهم إخوة في الدين، وكذلك كل ما أكثرهم إخوة في النسب كذلك، لا، إن من لا يمكن أن يجمع بين موالاة علي بن أبي طالب وموالاة أبو بكر الصديق، لأن هذا عدو لهذا فيجب أن يوالي هذا ويتبرأ من هذا. وأهل السنة يوالونهم كلهم. كلهم. كلهم. نعم كلهم نعم. وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها. نعم. بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. نعم، البغي في هذا وهذا، البغي في جعل علي إما أنه يعني تفضيله عن سائر الصحابة بغي، قد قال علي بن أبي طالب مجرد التفضيل قال لا يفضلنا أحد على أبي بكر إلا جلدته حد المشتري، وقال من أكثر من 80 صحابي 80 وجه قد سمعوه وهو في الكعبة يقول أفضل في الكوفة يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ثابت في البخاري أن ابنه محمد بن الحنفية سأله قال يا أبتي أنت أفضل أبو بكر؟ قال يا ابني أبو بكر أفضل منه. ثم سأله عن عمر فقال له أنت أفضل أم عمر؟ فقال له عمر أفضل منه. وثبت عنه أنه قال في حديث ابن عباس بعد أن رفع عمر للصلاة عليه رضي الله تعالى عنه قال ما خلفت أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. يقول لا يوجد بعد عمر رجل يعني أتمنى أن ألقى الله مثل عمله مثل عمر. يقول أتمنى أن ألقى الله ولي عمل مثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالذين يقولون لا ولا إلا البراء وأنه لا بد إذا توليت علي لا بد أن تتبرأ من أبي بكر من أبي بكر وعمر كذب. فالعلي وأبو بكر وعمر كانوا إخوة في الدين وأولياء وكلهم من أولياء الله تبارك وتعالى من أنصاره ومولاتهم جميعا حق. نعم. كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه الآية في يعني أهل الكتاب السابقين اختلفوا بعد ما جاءهم العلم ويعني هؤلاء كذلك يعني هذه الأمة اختلفت بعد ما جاء العلم. في القرآن واضح والسنة قائمة وهؤلاء اختلف في القرآن. قد أثنى الله تبارك وتعالى في على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجروه ونصروه بغير ما يأخذ مضى هذا في يعني ما ذكره الشارع في الدرس الماضي ما قرأناه في الدرس الماضي من كلام الشارع في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثناء الله عليهم بعد بدر وبعد أحد بعد الخندق وفي بيعة الرضوان لقد رضي الله عنهم من إذ بايعونك تحت الشجرة وفي غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة النبي مات وهو عنهم راض. فمن جاء بعد ذلك يفرق بين الصحابة يقول صحابة كفروا الصحابة يعني أهل البيت آمنوا هذا لا شك أنه يعني الاختلاف على ما جاءهم العلم نعم بغيا بينهم بسبب البغي. نعم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف. نعم. من الصحابة والتابعين. منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. يعني لعل من البراءة يعني التي يقولها الشيعة من البراءة من هؤلاء بدعة. نعم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنهم أهل الله أو أنهم كافر بدون العلم بما ختم الله له به. نعم. إذا شهد على معين من أهل النار من أهل النار وهو لم يطلع على خاتمته فهذا ابتداع. قال إنه كافر ولم يعني مات كافرا وشهد بهذا وهو لا يدري يكون هذا لا شك انه اكبر من البدعة كذلك يعني اكبر من البدعة يعني بدعة قد تخرج من الدين لان من كفر او مسلم من فقط كفر ومن شهد عليه بانه يعني في النار وهو لم يعرف انه قد مات على الكفر يعني الذي يشهد عليه بانه في النار هو الذي مات على الكفر. اما اذا ما علم يعني ما مات عليه وشهد بعد ذلك أنه في النار فهذا كفر. وأكثر من هذا من كان الله شهد له بالخيرية والنبي شهد له بالجنة ثم يأتي من يشهد له بالنار فيكون هذا أكبر كفر لأن هذا يكذب كلام الله وكلام الرسول كما تقول يعني الشيعة في أذكر عمر تقول إن أكثر الناس عذابا يوم القيامة هم أكبر عمر وإن عمر عذابه أكبر من عذاب إبليس في النار. فهذا مع شهادة الله تبارك وتعالى لهم وصحبتهم للنبي وشهادة النبي لهم بالجنة فيكون هذا أعظم كفر. نعم. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان إنهم امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. قوله قول الإمام الطحاوي وحبهم أي الصحابة دين يعني يدان به الله دان به من يعني من الذي شرع الله تبارك وتعالى العباد، وإيمان أن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا سبحانه وتعالى فنؤمن بهذا فنصدقه، وإحسان أن هذا من الإحسان يعني من العمل الحسن الذي أمرنا به. نعم. وروى الترمذي لأنه امتثال الأمر لله، الله أمر بهذا، أمرنا أن نحبهم وأن نواليهم وأن ندعو لهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفرنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن عاداهم فقد عاداني ومن عاداني فقد عاد الله، ومن عاد الله فيوشك أن يأخذه. يا الله الله يعني أخوفكم الله، هنا مرفوع على يعني منصوب على البيت التحديد، يعني أخوفكم الله الله أو اتقوا الله الله في أصحاب يعني أيها الناس لا تتخذوهم غرضا غرض يعني للرمي والقذف، فمن أحبهم فبحبي أحبهم يعني بحب الرسول، لأنهم هم الذين كانوا حول النبي وآزروه ونصروه، فمن محبتهم يعني النبي نحبهم نحب من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، لا شك أن بغضهم إنما هو يعني لبغض النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، لأن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فجعل أذى النبي أذى لله تبارك وتعالى، فأذى من قال للصحابة كانوا كفارا كانوا منافقين ومرتدين، بل أذى وقع للرسول، لأن الرسول هذا الذي عاش يعني عمره الرسالي مع هؤلاء الصحابة منهم من أول يوم إلى آخر يوم مثل بكر الصديق، من أول يوم في الدعوة للرسول أول من دعا بكر الصديق وأول من آمن به إلى آخر يوم الصديق معه، ولم يترك النبي في موقف من المواقف طبعا. ما في خرجة ولا دخلة إلا كان أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خرج مخرجا ولا دخل مدخلا إلا كان أبو بكر صاحبه كل المواقف، ولم يتخلف عنه في موسم قط في أي غزوة غزاها في أي خرجة خرجها في أي سرية كان فيها، بل في مجرد ما يخرج النبي لمجرد يعني إلى الترويح إلى خارج إلى بستان خارج يكون أبو بكر في إثره رضي الله تعالى عنه، فهذا الذي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبه على هذا النحو، إذا قيل أنه كان منافق يبقى هنا اللوم والسب يتحرك هو حول الرسول، يعني كيف الرسول يكون مع شخص على هذا الشخص ولا يعرف نفاقه، أو كان يعرف نفاقه ويسكت عليه ويؤيده ويتزوج منه ويقول صاحبي ويقول خرجت أنا مكر عمر دخلت أنا مكر عمر خرجت أنا مكر عمر دخلت أنا مكر عمر، ولا يذكر يعني نفسه في موقف إلا يقول مع أبو بكر وعمر، فكيف يكون هذا؟ يكون هذا طعن في الرسول، يكون الطعن في أبو بكر وعمر طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف سكت على كفرهم وكيف سكت على نفاقهم وكيف عليه، أو كيف لم يعلم هذا وهو رسول، كيف ما علم هذا لو كان يعني ما علم هذا الأمر، فعلى العلم وعلى عدم العلم، يعني لو كان النبي ما يعلم بحالهم أو لا يعلم، فإن كان يعلم بحالهم وسكت على ذلك يكون هذا أعظم خيانة، يبقى اتهام الرسول بالخيانة، وإن كان لا يعلم يبقى اتهام الرسول بالجهل، لأنه يجهل حتى أقرب الناس إليه، هذا لا يقع من من من من من أساس للناس، ومن أكثر الناس غباء إن يكون معاه صاحب يمشي معاه ويمشي معاه زمن طويل ولا يعرف حقيقته، مين يكون هذا؟ اللي يكون هذا معاه واحد يصحبه يأكل معاه ويشرب معاه ويخرج معاه ويدخل معاه وكذا وكذا، ثم هو لا يعرف حقيقته وهو على غير دينه وعلى غير مذهبه ولا يعرف حقيقته كلها المدة هذه كلها ويثني عليه وكذا وكذا وهو على غير ذلك، أكبر مغفل في الدنيا وأكبر جاهل، فهذا سب للرسول، فهذا الكلام هو في حقيقته سب للرسول، ثم بعد ذلك يتعلق السب سب الله تبارك وتعالى، من سب رسول الله سب الله، هذا كله الذي اختار هذا الرسول وجعله بهذا النحو يكون هو السبب له، وكذلك سب لله، لأن الله كيف يرضى أنه يقر رسوله على هذا؟ إذا كان الله كان يفضح المنافق بس يعمل عمل من الأعمال النفاق، عمل صغير من عمل النفاق يفضح وينزل في القرآن، وكيف هؤلاء يعملوا أكبر عمل من أعمال النفاق كما تقول الشيعة أكبر منافقين ثم لا ينزل فيهم ولا آية واحدة من القرآن؟ هذه زندقة، هذا دين زندقة، يحكم على الزندقة، لا يمكن هذا. يجي سب لله وسب رسوله وسب لهذا، كل من سب أبو بكر وقال إنه كافر لا شك أن هذا سب لله وسب للرسول، أكبر سب لله وسب للرسول وكفر بالدين. فالأمر ليس لا يتعلق ولا يتوقف عند سب الصديق أو سب عمر، ما يتعلق وإن فقط هو سب صحابي، لا، هذا سب هذا الصحابي يلزم منه لزوم أكيد لا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا سبت هذول لن يكونوا أصحاب، لمعنى صحبة يوم وصحبة ساعة، هذا صحبة عمر، العمر الرسالي كل الرسول معه، ثم ثناء من الله ثم إنزال الله ينزل آيات يثني عليهم. إذا القضية كلها تكون كذب، يكون كل هذا الدين كذب ولا يكون فيه شيء صحيح بتاتا. فهذا ليست مسألة، هذه زندقة ويراد فيها هدم الدين، وليست يعني مجرد موالاة للصحابي وبغض للصحابة. نعم. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا بمسمى الإيمان، وقد تقدم في كلامه. هذا الآن طبعا الشيخ اللي هو الطحاوي يعني لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، يعني هو أخذ بأقوال المرجع الذين لا يسمون العمل إيمان، يجعل الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وأما الأعمال مثل الصلاة والصيام وكذا وكذا لا يسميها إيمان. فيقول هو هنا صرح على أن حب الصحابة إيمان، هذا حق أن حب الصحابة إيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن الشيخ الطحاوي ما يسمي هذا، ما يسمي أعمال القلب يعني إيمان، فيكون مشكلة عليه هو. نعم نعم. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم هذا كلامه هو، لا هذا كلام المرجع، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط. نعم. ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. نعم لكن هذا حق التسمية، يعني تطلع منه هذا، لأن هذا هو الدين الحق لا شك أن العمل من الإيمان. فبيقول التسمية هذا لما قال إن حب الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، فيكون كلامه وحبهم دين وإيمان وإحسان، يقول هذا الكلام عاد يشكل على مذهبه هو، يعني في تسمية الإيمان يكون مشكلة عليه. الكلمة حقنا يقول ربما يقول هذه الكلمة مجازا، لا هو على تخرج منه يعني على المخرج الصحيح إن شاء الله. نعم. وقوله وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. لا هذا الكلام مجمل منه، يعني بيقول إن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، يقول إن الشارح بأن هذا الكفر مو كفر ناقل عن الملة وإنما كفر دون كفر، يعني يقول هذا من كفر أهل البدع، ما هو كفر اللي هو الذي ينقل عن ملة الإسلام، لكن هذا كلام مجمل. لكن بعض أقوال أهل البدع كفر ناقل عن الإيمان لا يعني تأويل فيه، وفي كفر دون كفر، في كفر يكون دون كفر يعني. أما إن كلام أهل البدع كله يعني كلام أهل البدع وكلام الفرق كل كلامهم إنما هو كفر دون كفر، كما ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنه في كفر ناقل عن الإيمان وكفر غير ناقل عن الإيمان، يقول تقدم الكلام فيها، يقول هذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني أنه في كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينفلع به، وهذا صحيح. يعني هذا صحيح، ليس كل ما قاله يعني أهل البدع من مقالات قد تسمى كفر أنها ناقلة عن الإيمان، لا، بعض ما قالوه ينقل عن الإيمان، مثل هذا، مثل الذي يقول بأن يعني القرآن هذا الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى إنما هو ناقص زيد فيه ونقص منه، هذا كفر ناقل عن الملة، لأن هذا تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى الذي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، أو أن هذا القرآن الموجود ليس هو القرآن الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، وإنما القرآن الذي نزل من عند الله جمعه وعلي وأتى به إلى أبو بكر بعد وفاة الرسول وقال له هذا القرآن كما أنزل، فقال له لا حاجة لنا بقرآنه، فرده وقال والله لا ترونه بعد ذلك، وأخفى عند أولاده، هذا كفر لا لا لا لا لا تأويل له، لأن هذا تكذيب للقرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى حجة لعباده. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير ليوم القيامة، هو هذا القرآن، القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى الذي كتبه النبي وعلمه وحفظه وجمعه المسلمون. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر رأسا شديدا من لدنه، ينذر هذا ويبشر هذه البشارة على طول التاريخ، على طول تاريخ الرسالة، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفع هذا القرآن. فمن قال هنا قرآن غير هذا القرآن، القرآن المنزل ليس هو هذا، وإنما هو قرآن مختفي وهو عند الإمام الغائب وسيخرج، هذا كفر ناقل عن الملة ولا تأويل له. وهناك من أقوال أهل البدع أقوال أخرى قد تكون كفر دون كفر، كفر دون كفر، كمن يعني بعض أقوال يعني للخوارج الذين لم يكفرهم الصحابة، كالقول بأن كل من ارتكب يعني كبيرة من الكبائر فقد كفر، فإنه مع تكفيرهم أهل الكبائر لا يكفرهم أهل الإسلام، أن من قولهم هذا، هذا يعني قولهم هذا يجعلونه من باب الكفر دون كفر. ولذلك لما قيل الكفار هم قال من الكفر فر، قال إذن ما هم؟ فكانوا هم فارين من الكفر وليسوا كفارا. قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. فبعض أقوال يعني أهل البدع إنما هي كفر دون كفر، وفي من أقوالهم كفر، كفر ينقل عن المسلم. نعم. قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا لهم وتقديما على جميع الأمة. نعم، هذه يعني عبارة الإمام الصحابي رحمه الله، قال ونثبت لهم أهل السنة والجماعة الخلافة بعد رسول الله، يعني من يخلف الرسول بعد وفاته، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له على سائر الصحابة، أي وتقديما على جميع الأمة، يعني مقدم وهو أفضل من كل الأمة. نعم. قال الشارح اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ يعني الوصول أبو بكر الصديق إلى الخلافة، هل كان بالنص يعني من الله ورسوله إنه هذا هو اللي يكون الخليفة، ولا بالاختيار، اختيار الأمة، أن الأمة هي التي اختارته؟ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن خلافة أبو بكر حق، هذا أمر لا مجبر عليه، ما في أحد يخالف في هذا ويقول إنه يعني الحق كان بخلاف هذا، وأنه كان ينبغي أن يكون يعني رجل آخر هو الذي يخلف الرسول، ما أحد يقول هذا قصد من أهل السنة والجماعة، وإنما يقول هل كانت خلافته بالنص من الله، الله نص على هذا والرسول، أم كان هذا الأمر باختيار الأمة، الأمة هي التي اختارته. نعم. فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. أنها بالنص، لكن ما هو بالنص الجلي، وإنما بالنص الخفي اللي هو فيه إشارة إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى إلى إلى الصديق، يفهم منها أن النبي يشير إليه ويؤمن إليه، لكن لا نسمع كل هذا نص صريح أن هذا هو الخليفة بعد. نعم. ومنهم من قال بالنص الجلي، منهم من أهل السنة من قال أنها بالنص الجلي واضح، ما في خفاء فيه. نعم. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. الناس آخرين هؤلاء من أهل السنة أنها ثبتت بالاختيار أي من الأمة، الأمة التي قدمت واختارت. نعم. والدليل على إثباتها بالنص أخبار. هذه أدلة من قال إنها كانت بالنص أخبار. نعم. من ذلك ما أرسله البخاري في جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فلم أجدك كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا يعني امرأة جاءت في أمر لقضية للرسول وقال لها يعني ارجعي من العام القادم، فقلت فإن لم أجدك يعني تعني الموت ربما تأذب يعني، فقال: فات يا بكر. فقوله فات يا بكر دليل إخبار منه، أن إما أن يكون هذا إخبار بأن يعني بكر هو الذي يعني سيكون متوليا أمر هذه الأمة، أو فات يا بكر أن هذا يكون إشارة أنه هو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم. وذكر له صياغا آخر وحديث أخر وذلك نص على إمامك. نعم. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر. نعم. رواه أهل السنة. فهذا نعم، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، فالذين من بعده، وبالفعل كان الذين من بعده أبو بكر وعمر. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاب، ثم قال: يقبل الله والمسلمين إلا أبا بكر. نعم. الحديث أم من عائشة رضي الله تعالى أن النبي في اليوم الذي بدأ فيه يعني بالمرض اللي هو مرض الموت، فقال: ادعي لي أباك اللي هو بكر وأخاك اللي هو عبد الرحمن حتى أكتب لأبكر كتابا، كتاب الاستخلاف. وفي هذا إني أخاف أن يتمنى متمن وأن يقول قائل، ثم قال النبي: ويأبى الله المسلمون إلا أبوه، يعني يأبى الله أن هذا قدره سبحانه وتعالى والمسلمون في اختيار إلا أبكر أن يكون هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني أراد النبي أن يكتب هذا الكتاب حتى لا يطمع في هذا الأمر بعده طامع. نعم. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. نعم. وحديث تقييمه في الصلاة مشهورة معروفة. نعم، هذا بالنسبة للإمام. وأما النبي يعني قدمه في الصلاة وهو يعني مريض، وكذلك عندما لم يستطع أن يصلي للناس إماما فأمره، فالنبي وهو مريض حصل له مرض أكثر من مرة، فكان يأمر أبو بكر يصلي، والنبي يأتي يصلي إماما وأبو بكر جنب، ودخل وأبو بكر يصلي للناس، فقام النبي يعني بجواره وأقره على هذا. وجاء مرة أيضا وجد أبو بكر في في في في في في في, في, في قبلته، وكان النبي مشغول يصلح بين جماعة المسلمين وتأخر، فقدم الناس أبو بكر. فلما جاء النبي سلم وشق الصفوف حتى وقف خلفه، فالناس يعني صفقوا وكذا يعني لإخبار أبو بكر بأن النبي قد جاء، فما كانش أبو بكر يلتفت فكثر تصفيقهم فالتفت، فإذا النبي خلفه فهذا يتأخر، فالنبي قال له يعني ممكن، فرفع عليه ورجع، رجع تأخر وقدم المسلم، وقال له النبي: لما يعني لما لم ترفع إذا أمرتك؟ يعني يقول له: أنا أمرتك أن ترفع. فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، يعني أنا من لا لا لا لا يحق له أن يتقدم يعني أمامك. ثم قال للناس: ليش لما تصفقون؟ قال: إذا أنا بكم شيء بالصلاة سبع. فإذا هذا مرة يعني تقدم بكر وصلى النبي خلفه وقال له: ابقى في مكان. مرة ثانية وهو مريض قدمه، ولما مرض في مرض الموت قال للناس قال أمر أبو بكر فليصلي للناس. وصلى أيام والنبي حي موجود وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وإمامة الصلاة هي إمامة الدين، دليل على إمامة الدين، فإن الذي يؤم في الصلاة هو الأمير. تعرف لا يتقدم يعني الأمير أحد في إمامة الصلاة، فهذا إعلان منه وإشهار بأن أبو بكر هو يعني الخليفة بعده والإمام الذي يعني يجتمع عليه. نعم. وقد وجه في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. رجع في ذلك يعني راجعه، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت كرهت إن أبو بكر أبوها يقوم مقام النبي، والناس يعني تتشائم من هذا لأنها يعني تكره من يقوم مقام نبيهم الذي نبيهم الذي يحبونهم كل قلوب، كيف واحد يقوم فيتشاؤم؟ فكانت تقول أردت أن تصرف هذا الأمر عن يعني عن أبيها، فقال النبي مروا أبو بكر فليصلي بالناس. صر النبي على أن أبو بكر هو الذي يصلي ولا يتقدم أحد يعني غيره للصلاة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليل عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحاة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يكري فريه حتى ضرب الناس بعصاه. نعم، هذه رؤيا للنبي صلى الله وسلامه عليه، رؤيا النبي حق، وقد رأى النبي وقد أول هذه، وتأويلها هو أن النبي يكون ثم يأتي أبو بكر ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال رأيت بين أنا نائم أني على قليب، قليب البير عليها دل، في دل معلق يعني كيف كما يكون هذا الأدوتين، هذا اللي تكون هذه يكون فيه بكر أو شيء على البير. يقول ثم يعني نزعت منها من هذه يعني القليب ما شاء الله ولا أخرج منه. يقول ثم جاء بعدي أبو بكر فنزع منها ذنوبا، الذنوب اللي هو الدلو المملوء بالماء، أو ذنوبين وفي نزعه ضاع والله يغفر له. يقول ثم استحالت غربا يعني القليب فارس بالماء وجاء ابن أبي الخطاب ينزع منها، يقول حتى ضرب الناس بعقل، صار يعني مش ينزع يعني مجرد ذنوب، حتى جعل الماء يسير والناس تكاثروا بجوار هذه البئر وضربوا بعطن، العطن اللي هو مبارك الإبل، يعني اجتمع الناس يعني كأنهم سكنوا حول هذه القليب. وهذا تحقق تماما كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعده الصديق ثم بعده عمر، وفي وقته ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح الفتوح على المسلمين وعاش المسلمون بأحسن حال. نعم، وقت أبو بكر الصديق كان الأمر صعب لأن أبو بكر إنما يعني جابها المرتدين، كان أكبر أخذت وقت من أكبر فتنة بعد الرسول جابها المسلمين مباشرة، فتنة الردة التي انتشرت في الجزيرة كلها حتى ما بقي إلا بقت يعني الجمعة تقام إلا في مكة والمدينة والطائفة، وتركت الجمعة من كل أمصار الإسلام في الجزيرة. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يتخيل في المسجد خوفة إلا سدة إلا خوفة أبي بكر. هذا من أعظم الأدلة على أن أبو بكر كان بالمنزلة العليا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا يعني صديق يعني يبلغ عندي درجة الخلة، خليل اللي هو الصديق الذي لا تستطيع يعني أن تفارقه لأنه يكون محبته قد تخلت القلب، يقول اتخذت أبو بكر خليل، جعلت هو خليلي من أهل الدنيا، لكن يقول أنا جعلت يعني خلتي لله تبارك وتعالى، محبته كلها وقلبه كله يعني لله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك يعني ميز أبو بكر الصديق عن يعني بقية الصحابة الذين لهم بيوت ملاصقة للمسجد. كان في بعض الصحابة يعني لهم بيوت ملاصقة للمسجد، بس يكون ملاصق للمسجد يجب نعمل له باب هو يدخل منه المسجد مباشرة، ما يروح إلى الباب هذا. واحد مثلا كان ساكن هنا، واحد ساكن هنا، بيوت ملاصقة ما في، ليست في طرق بينهم، فيقوم يدخل على طول مباشرة من بيته إلى أبو بكر. كان بيته ملاصق في المسجد، وكان له خوخة، الخوخة اللي هي يعني الفجوة الصغيرة التي تكون في باب، بعدين في باب ثاني صغير داخل الباب، مثل بيوت أهل الكويت قديما يكون في باب كبير وفي الباب الكبير باب صغير، يدخلون هذا يعني الباب الصغير هذا يستخدم واحد يدخل، أما كان مثلا مجموعة كذا مفتاح الباب الكبير، فهذا يسمى الخوخة. هذا الرسول أمر بسد كل يعني الأبواب المفتوحة المسجد أو الخوخات هذه، قال إلا خوخة أبي بكر هو الوحيد الذي جعلها. فهذا من يعني من منزلته وكرامته على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة جعلها يعني النبي له. نعم. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبي بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأيت القراعة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا رؤيا رأى أحد الصحابة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفسيرها. فالنبي كان غالبا إذا صلى الفجر يقول: من منكم رأى رؤيا؟ ويخص عليه من كان رأى رؤيا يخص على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم قال رجل: أنا رأيت رؤيا رسول الله، رأيت كأن ميزان أنزل من السماء، ميزان ينزل فيه، يقول: فوزنت أنت وبكر، كان أنت في كفة وبكر في كفة، فرجحت أنت عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم وضع عمر وأبو بكر في الميزان، فرجح أبو بكر عنه. ثم بعد ذلك وضع عمر وعثمان، يقول: فرجح عمر، ثم رفع الميزان، بعد ذلك الميزان رفع، يعني الذي تنزل من السماء رفع. يقول أبو بكر أو أبو بكر في هذا الضبط، يقول: رأيت الكراهة في وجه النبي، يعني النبي مثلما يعني لا يأتي. ثم قال: أن قال النبي خلافة النبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يعني هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان خلافة نبوة، يعني خلافة يقومون خليفة للنبي، يقومون بما يكون يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا الواحد بعد يصير ملك، بعد ذلك يصير يعني أمر المسلمين إلى الملك. جاء بعد أن هؤلاء علي، فهذه نهاية الخلافة كما في الحديث، يعني خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فكان الخلافة بعد ذلك لما انتقلت إلى بني أمية 30 سنة، اللي هي يعني تماما بعد وفاة النبي انتهاء خلافة الحسن بن علي، اللي تمت 6 شهور بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه 30 سنة. ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أخذه بني أمية فجعلوه بعد ذلك ملكا فيهم وراثيا. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. نعم. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يستمع الناس في زمانه، بل كان مختلفين، ولم ينتظر فيه خلافة النبوة ولا الملك. نعم، يعني خلافة علي رضي الله تعالى عنه ما اجتمع الناس في زمنه، في زمن كان زمن فرقة، فإن المسلمين وقته يعني أصبح أهل الشام في صوب ما بايعوه، وكذلك يعني بايعه يعني أهل المدينة وأهل الأرض، ثم انتفض عليه كذلك بعد ذلك يعني أهل العراق، وانتفض عليه أهل المدينة كذلك، وحصلت الحرب لحرب الجمل وحرب الصفية. فكان في وقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في خلافته كانت 5 سنوات، لكن كان فيها يعني لم يجتمع المسلمون اجتماعا يعني على خلافة واحد، فما انتظرت له يعني خلافة النبوة ليكون على المسلمين جميعا ولا الملك، لأنه لم يكن يعني ملكا، وإنما الملك بعده أول ملوك الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى. نعم. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيطة برسول الله. نيطة رجل صالح. رجل صالح. أن رجل صالح. أن أبا بكر. أن أبا بكر رجل صالح. نيطة. نيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيط عمر بن أبي بكر ونيط عثمان بن عمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم لبعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. نعم هذا رؤية كذلك. نعم. وروى أبو داود أيضا عن سمرة وعن نيط به يعني ربط به يعني ربط به نعم. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. نعم هذا كذلك رؤية، ووقعت كما يعني كما رأى الرأي. قال الرسول: أنا رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء وقف دلو نزل أخذ العرا فيها من العرا والهدي وشرب من الدلو وشرب شيء قليل، ثم جاء عمر فأخذ العرا والهدي وشرب حتى اغتر، وجاء عثمان فشرب حتى اغتر، وجاء علي ليشرب منها فانتشطت منه، طبعا انتشطت منه يعني في الدلو هذا كانوا تشد منه فتشرف عليه، فوقع الأمر كما كان. أبو بكر كان في الخلافة 2 سنين، جاء عمر يعني هذا استمرت خلافته 11 سنة ومدة، وجاء عثمان كذلك تمت خلافته، ثم لما جاء علي بن أبي طالب لم يستقم له يعني أمر الخلافة ولم يجتمع المسلمون عليه. نعم فيكون هذا كله في ذكر كل هذه الرؤى أن الذي كان هو أبو بكر أولا ثم عمر ثم تواتر وبرؤى يراها الصحابة وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كله هذا الذي قال بعض أهل العلم يعني بعض أهل السنة بأن خلافة أبو بكر كانت بالنص، أن هذه كل هذه النصوص وهي جلية واضحة من هذه الرؤى وإقرار الرسول لها وتفسير لها أن الذي سيتولى الأمر بعده أو هو. قل بعض قال إنها ليست نصوص يعني ليس نص صريح الخليفة بعده فلان أبو بكر، وإنما هي نص لكنه غير جلي يعني بالإشارة مثل ما قال الحسن البصري. نعم. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يجي الله ملكه من يشاء أو ملكه من يشاء أو الملك. نعم. سفينة اللي هو مولى النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا سمي سفينة لأنه كان شديد القوة، وكان إذا حمل يحملوه حمل كثير خالص هذا فوق رأسه ويمشي، فسموه سفينة لما يمشي من الحمل الشديد الذي يصير. فوراوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم يعني يؤتي ملكه أو يؤتي الملك من يشاء. نعم. واحتج من قال: لم يستحدث الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن استخلف فقد إن استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن النبي لم يستخلف أحد بالنص. فعمر لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعدين بعد ذلك عرفوا لما جاء الطبيب وهذا وعرفوا أن جرحه مالوش ليس له علاج، فقال له استخلف يا أمير المؤمنين، يعني استخلف هذا الخليفة يخلف. فطبعا قال لا أتحمله حي وميت، يعني ما أتحمل الخلافة وأنا حي وبعده أنا ميت، وأنا حي يعني سأسأل عن هذا الخلافة كلها هذا اللي توليت، وبعدين أنا ميت بعد ذلك أقوم أستخلف أحد فيكون كذلك إساءته علي، يعني أنا السبب وأنا اللي استخلفت. فقال لا أتحمل ولا أتحمل يعني مسؤولية الخلافة حي وأنا ميت كمان أستخلف. وقال إن أستخلف يعني أن الاستخلاف في ذاته ليس باطلا، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني أبو بكر، لأن أبو بكر لما يعني دنا أجله كتب كتاب لعمر بن الخطاب، يعني أن الخليفة يعني أن المسلم عليهم أن يعني يولوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وقال هذا الكتاب لا تفتحوه إلا بعد وفاته، حتى عمر ما كان يعلم به، وخشى وقت لأن المسلمين كانت يعني قد فتحت عليهم الجبهات القتال والمسلمين منتشرين، فالحروب قائمة في فارس والحروب قائمة كذلك في بلاد الشام، وجيش جيوش المسلمين مفرقة وأخوان المسلمين والمسلمين لسه خارجين من حرب اللي هو حرب الردة ولا يجتمع الأمر. فخاف وقت الصديق واختار لهذه الأمة رجل اللي هو يعني أفضل يعني الناس على بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فاختيار لله ما هو اختيار ابنه ولا اختيار قريب ولا اختيار. فالمهم أن عمر قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبدا، وإن لم أستخلف تركت الأمر للمسلمين وهم يختاروا فقد يعني فلم يستخلف فهو خير مني، كذلك النبي ثم استخلف، بمعنى أن النبي لم يكتب كتابا ولم ينص نصا على أن فلان فلاني هو الذي يعني يتسلم الأمر بعد. فقالوا هذا الذي ذهب إليه من قال بأن خلافة بكر لم تكن بالنص وإنما كانت يعني إما بالنص غير الجلي وإما يعني اللي هو بالإيماء أو أن الأمة هي التي يعني اختارت. نعم. ومما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن هذا السؤال طبعا ما له خط الرسول، لو استخلف من سيستخلف يعني، فدل هذا على أنهم كانوا يعلمون بأن النبي لم يستخلف أحد، ثم لو كان استخلف أحد ما كانش قاموا مثلا الأنصار في سخيفة بني سهل واجتمعوا على أن يؤمروا أحدهم، خلاص كان قيل لهم لا كيف تؤمروا أحدكم والرسول قد استخلف، الرسول كتب كتاب أن الخليفة بعده هو فلان، كان ينتهي الأمر ويحسن الأمر يعني ولا يفكر أحد في هذا الأمر، فدل الاجتماع الأنصار هذا الفعل على أن النبي لم يستخلف أحدا بالنص صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. بعهد مكتوب، كتاب مكتوب، نعم. ولو كان بعهد لكتباه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم ترك، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر. يعني يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر أن يكون يعني خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر. نعم. وأرشدهم إليه بأمور متعددة، نعم، من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك. نعم، أخبر بخلافته أن سيكون الخليفة بعده إخبار راض بذلك، مصداق لهذا، نعم. حامد الله. نعم. وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. نعم. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينهم بيانا قاطعا للعذر. نعم. لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها في محضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدا، أعتق بلال، وبلال من سادة المسلمين. نعم. ولم ينقل ذلك منهم أحد. نعم. ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. نعم. ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار. نعم. طمعا في أن يكون من الأنصار أمير. نعم. ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان. نعم، اللي هو قول الحباب من الأنصار، قال: منا أمير ومنكم أمير. يعني يصير منا أمير أنصاري، ثم يأتي أمير مهاجري، ثم أمير أنصاري، ثم أمير مهاجري، وهكذا. نعم. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عباد، لكونه هو الذي يطلب الولاية. نعم. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال أهل البدع. يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه هو كان سيد الخزرج، فهذا هو الوحيد الذي لم يبايع، يعني من الأنصار، وكل الأنصار بايعوا. وقيل بأنه يعني لم يبايع لأنه كان يعني يطمع في أن يكون هو يعني الأمير. نعم. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استفرد على بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استفرد له، وكان أتقى لله من أن يتوب عليها. نعم. وفي الجملة يتوسب عليها. توسب عليها. له وكان أتقى لله من أن يتوسب عليها، يعني كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أنه يسب ويروح يجعل نفسه خليفة، وخلافا يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله. نعم. وفي الجملة جميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية. نعم. ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط. نعم. وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي صحيحين عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الثلاث. نعم. فأتيته وقلت: أي الناس يحب إلي؟ قال عائشة: أتيته اللي هو عمرو، جاء النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة. نعم. قلت: من الرجال؟ قال أبوها. آه. قلت: ثم من؟ قال عمر. وعد رجال. عد رجال. نعم. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوب حتى أبنى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غاب. آه، يعني قال النبي، أما لما شاف النبي جاي بهالشكل مشمر ويعني ليستقى أما صاحبكم فقد غاب، غامر يعني دخل في يعني في مغامرة ومشكلة. نعم. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. آه، أنا أبو بكر يشتكي من رسول الله قال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب عمر شيء يعني من يعني خصومة أو يمكن. يقول: أسرعت إليه، يعني أنا تكلمت عليه أو شديت عليه ثم ندمت على فعلي وجئت إليه، يعني قلت له استغفر لي، يعني أردت أن يعني يسامحني ويستغفر لي. نعم. فسألته أن يغفر. أبى علي. يقول عمر: أبى علي أن يستغفر لي. فجاء يعني أبو بكر فزع أن يكون يعني سائل لعمر، وأن عمر يعني ما راضي يعني يقبل منه الاعتذار عن هذه الإساءة. نعم. فأقبلت إليك. فأقبلت إليك يعني إلى الرسول، من باب أن الرسول يعني يستغفر له و نعم. نعم. قال: يغفر الله لك يا أبا بكر. عند ذلك الرسول استغفر له، قال: يغفر الله لك يا أبا بكر. نعم. ثلاثة. ثم أن عمر ندم. عمر ندم أنه يعني ما قبل عذر أبو بكر، يعني حتى لو كان أساء إليك ولكن ما دام انه قد يعني ندم وجاءك وطلب منك المسامحه يجب ان تسامحه. عمر ندم انه لم يسامح ابو بكر الصديق. نعم. فاتى منزل ابا بكر فسال اسمه. جاء منزل ابو بكر عشان يعني يعتذر له. فقال ما حصله يعني اسمه الموجود فقالوا لا. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وين حيكون راحب قلنا عندنا فذا جاء النبي فسلم عليه. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. النبي غضب على عمر غضب شديد. يعني سأل أبو بكر رسول ما يقبل إن واحد يسيء للصديق رضي الله تعالى يتمعر. التمعر اللي هو يعني التلون والغضب. نعم. حتى أشفق أبو بكر. أبو بكر أشفق ان الرسول مثلا يعني يسب عمر او يقع منه شيء له يعني اشفق له نهاية الخوف يعني. نعم. فجفى على ركبتيه. جفى على ركبتيه شكل يعني هيئة المتوسل الذليل يعني. نعم. فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم. والله يا رسول انا كنت اظلم. قال انا كنت اظلم يعني انا مثل شتمت او شديت عليه او سبيت انا يعني كنت اظلم يعني في هذا الخصوص. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذب. وقال ابو بكر صدق. بدا النبي يبين منزله ابو بكر الصديق. قال ربنا بعثني اليكم وكلكم كذبتموه. فهم عمر انه قال كذبت وما قعد ثلاث سنوات يعني ما يبدو مثل من السنه الثالثه. وقال ابو بكر صدق. يعني يعرفه حق هذا يعني الإنسان حق هذا الصاحب الذي كان أول من سارع إلى الإسلام والدخول في الدين. نعم. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. قال وواساني بنفسه وماله. قام معه بنفسه حتى في أحلك الظروف وقت الهجرة والنبي مطلوب رأسه مطلوب قتله والعرب كلها قبائل قريش كلها ومن معها قد اجتمعت على قتل 25 واحد حاطين السيوف ومجتمعين على قتله وطالبين رأسه. أبو بكر يكون معه فيها في هذا الموقف انه احلك واشد ظرف مر على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ترى ظل معه وراح معه ولذلك اهدروا دم ابو بكر كذا. قالوا خلاص اللي بيجي ابو بكر يجيب راس الرسول راس ابو بكر اللي يجيبهم حي او ميت له 100 ملك وجعلوا جعل وجعلوا هذا مثلها. وذلك ان ابو بكر يعني وقف مع النبي فيها ففي احلك الموقف. قال وثاني بنفسه وماله كذلك ماله وضعه في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ سؤال الانكار. فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني واحد ما حد يقرب له. نعم. تاركه يعني لو حتى ابو بكر تكلم على احد ينبغي ان يعرف مكانه ومنزلته. مرتين. فما اوذي بعد هذا ما اوذي ابو بكر. واحد يعني يخاف خصوم لم يؤذى بعد ذلك. فالنبي وضع ابو بكر في المكان الصحيح له من يعني قدمه سابقة الإسلام وأثره فيه وسابقته بأنه أول من أسلم وأول من واسى النبي ومن وقف معه صلى الله عليه وسلم. أمر عظيم. ومعنى غامر غاضب وخاف. يعني الرسول قال إن صاحبكم غامر لما شاف أبو بكر الصديق جاي وبهذه الحالة يعني في فقال غامر غامر يعني غاضب وخاف. نعم. ويليق هذا المختصر عن ذكر فضائله. في هذا كلام الشارع يقول هذا المختصر الذي يقول الآن يضيق عن ذكر فضائل الصديق رضي الله تعالى. نعم. وفي صحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح. نعم. مكان هذا له بستان فيه بيروح فيه له بيت فيه. نعم. فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عباد في سقيفة بني ساعد فقالوا منا أمير ومنكم أمير. قالوا يعني لما جاءهم عمر بن الخطاب هذا منا من الأنصار أمير يكون منا وبعدين يعني يخلفوا أمير منكم. نعم. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح طبعا هلا الخبر فيه ليس هو سياق القصة مش بالترتيب، يعني قالوا منا أمير ومنكم أمير بعد ما راح لهم أبو بكر وهذا، وإلا في الأول اجتمعوا على أنهم يعني ولوا سعد بن عبادة كرأس وسيد يعني الخزرج يولوه يعني خليفة له، ولكن لم يبايعوه اجتمعوا ولا حد. عرف أبو بكر الصديق عمر، راح أبو بكر وعمر وأبو عبيدة راحوا لهم في السفير وكلموهم في هذا، فقال يعني الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، إذا لا بد يكون الإمارة يعني بالتناوب بيننا وبينهم. نعم. فذهب عمر يتكلم، كثر أبو بكر وقال عمر يقول، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت بنفسي كلاما قد أعجبني. يقول عمر يقول أنا يعني حبيت أن أتكلم أبو بكر، ويقول والله ما كان يعني بدي أتكلم يعني لأني بدي أتكلم يعني أتقدم أبو بكر في الكلام، يقول لكن كان هيأت كلام في نفسي أقوله عجبني هذا الكلام، حبيت إني يعني في هذا حتى يقنع الأنصار بخطأ موقفهم في إنهم يستخلفوا رجل منهم ويكون هذا مقدم على يعني المهاجرين وعلى قريش، وأن العرب لا تجتمع على هذا الأرض. كل كنت مهيئ في نفسي كلام أقوله وهذا عجبني وهذا الذي جعلني بدي أنا أخطب. طبعا أبو بكر قال له على أنا الذي سأتكلم. نعم. خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. خشيت في الكلام اللي عندي إن أبو بكر ما يكون يعني الكلام هذا ما يبلغه، ما يكون هو يعني عنده يعني هذه الكلمات اللي يعني اللي يقولها والتصور هذا لإقناع الأنصار. نعم. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. نعم. يقول لما تكلم، هذا كلام عمر، يقول لما تكلم أبو بكر يقول هذا أبلغ الناس على الإطلاق، لا أنا ولا غيري يعني. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال في كلامه لا ليس الأمر على شيء، نحن الأمراء قال لهم المهاجرين طبعا بعد ما تكلم، وقال لهم إن العرب لا تجتمع إلا هذا على حال الحي من قريش، قال لهم ثلاثية، ثم قال لهم نحن أي المهاجرون هم الأمراء وأنتم الوزراء، يعني أنتم الوزراء المعينون لهؤلاء الأمراء. نعم. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل. هذا حباب بن المنذر احد الانصار قال لا والله لا نفعل، يعني انه انتم الاماره والخلافه تكون في المهاجرين فقط. نعم. منا امير ومنكم امير. منا امير ومنكم امير، منا من الانصار امير وبعدين من المهاجرين امير. نعم. فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب. هم اللي هم قريش اوسط العرب، أوسطهم يعني أعدلهم وأعلاهم مكانة عند العرب كلهم، فالوسط اللي هم يعني المقدمون والعدول و نعم وعجهم أحساب، عجهم أحساب حسبهم ونسبهم، طبعا قريش في قمة قبائل العربية بكل إجماع قبائل العرب أن أكثر قبيلة حسب يعني مآثر ومفاخر هم هؤلاء كل أهل بيت الله تبارك وتعالى، وناس يعني كذلك من أهل يعني المكانة ومن أهل التمكين ومن أهل الشرف ومن أهل القوة، يعني فيهم من صفات يعني الكرم والوفاء ما اجتمعت لهم قرشيين. نعم. فبايع عمر أو أبا أبي يتبقى. قال لهم أنا أختار لكم واحد من هؤلاء، عمر بايعوه كلام بكم أو أبو عبيدة بن الجراح اللي هو أمين هذه الأمة الذي مات عنه النبي هو أمر. نعم. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا. نعم. قالوا لا بل نبايعك فأنت سيدنا. نعم. وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عمر بيده فبايعه وبايعهم الناس، فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. فقال قائل قتلتم سعدا؟ هذاك لما لأن الأنصار كانوا في سخيفة كثيرون والأنصار أمة، فعند ذلك لما بدأ يعني عمر بايع أبو بكر الصديق وجاء أبو عبيدة بايعه فقاتل الأنصار، وكان سعد يعني ابن عبادة كان جاي مريض، و وموجود في في فطبعا تخطاه الناس، الناس تخطوه حتى انهم في تخطيه يعني مثل ضغطوه. فقال قتلت سعد، يعني قتلت سعدا من تقاطر الناس على عمر بن على ابو بكر الصديق. فقال قائل قتله الله، قتله الله لانه يعني دعا عليه، لانه يعني كان يريد ان يعني خلافه له. نعم. والسلح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. العالية، منطقة العالية معروفة فيها بستانين، وكان أبو بكر يعني كان لما توفي النبي كان هو في بستان إفلاح. حفظه إن شاء الله.